نعم نعم طب ألا يجوز أن أبدله بلحمة أردنية؟ وأنت قلت مالك صاحب العمل، شلون بدك تبدل؟ يعني ربما، كيف ربما؟ هو الحكم في اللحمة الأردنية بالنسبة للشرائح، شرائح مرتدين الأردنية شيخ. شرائح الأردنية هذه نعم مذبوحة ذبح إسلامي؟ هكذا يقولون. إيه هكذا يقولون، نعم قد قالوا في اللحم البلغاري كما يقولون. المهم الحكم الشرعي، إن كان فطيسة فلا يجوز، وإن كان ذبيحة يجوز. الآن شيخ جالسين في منزل ابن عمي، وكنا نسمع الأشرطة، أشرطتك نعم أنا وابن عمي سعيد نهار العبوس. نعم ويبلغك السلام الآن. عليك وعليهم السلام. الله يجزيك الخير يا شيخ. أهلا وسهلا. والله إحنا لا ندري ماذا نقول، إن أعتذر لك عن ادعينا دعينا بس انه الله يقوينا في طاعته جميعا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ويبارك في اوقاتنا. الله امين يا رب العالمين. وينصرنا على من يحارب سنة نبينا. امين يا رب العالمين. واهلا مرحبا. حياك الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.